السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. وها نحن الليلة مع فاتحة سورة القيامة المكية، ومع هذه الآيات منها، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لا أقسم بيوم القيامة، لا هذه هي بمعنى ما قاله يكذبون بالبعث والجزاء والدار الآخرة، رد الله تعالى بقوله لا، ثم أقسم تعالى فقال أقسم بيوم القيامة، ومعنى أقسم أهلك، والإقسام الحلف، ويوم القيامة هو يوم يجمعنا الله في صعيد واحد بين يدي الله ويحاسبنا ويجزينا، يوم نقوم فيه من قبورنا ونجتمع في ساعة واحدة بين يدي ربنا ويتم الحساب والجزاء. أقسم بيوم القيامة أولا، وأقسم أيضا بالنفس اللوامة. واعلموا أن الله له أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته، من الشمس وضحاها، الليل لا يغشى، من كل ما شاء أن يحلف يحلف، ولما يحلف بالشيء يلفت النظر إلى مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته في خلق ذلك المخلوق وإيجاده. والنفس اللوامة كثيرة اللوم، وهذه النفس نفس بين نفسين، فيه نفس والعياذ بالله تعالى فاجرة كافرة تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه النفس اللوامة تعمل صالحا وتلوم نفسها لأنها ما أكثرت، تعمل سوءا وتلوم نفسها لأنها فعلت السوء، فهي بين، ونفس مطمئنة طاهرة نقية لا تعمل إلا الخير. فالأنفس ثلاثة أصناف، نفس أمارة بالسوء كما أخبر تعالى بذلك، نفس بين لوامة تفعل الخير وتلوم نفسها لما ما أكثرت، تعمل السوء وتلوم نفسها لما فعلت هذا السوء، ونفس مطمئنة طاهرة نقية لا تعمل سوءا. أقسم تعالى بالنفس اللوامة ثم قال أقسم على ماذا؟ على أنه لا بد من حياة البشرية من جديد، ثم حسابها وجزاؤها، ما خلقت في الدنيا إلا لتعبدنا وحدنا ثم ما نخلقها مرة ثانية إلا للجزاء على عملها. ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أصابع يده ورجليه فتصبح يداه ورجلاه كخفاف الإبل وحفار وحافر الحمير، وحينئذ يصبح يأكل جثامي ويشرب كالكلب والخنزير. دي وحدها أفضل نعمة، لو أن الله تعالى ما سوى بين أصابعنا في يد رجلينا لكانت لنا خفاف كالإبل وحمر وحواف كالحمر. الحمار بما يأكل بيده عنده أصابع يأكل فيها، الجمل والبعير بما يأكل يأكل بأفواههم، وإلا يصبح الإنسان يأكل بجسمه والعياذ بالله. في وحدة تدفعنا إلى أن نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما آباؤنا ولا أمهاتنا ولا أطباؤنا هم الذين فتحوا أصابعنا، الله فقط. للنعمة وحدها تجعلك تحمد الله وتشكره وتعبده ولا تعصيه. أيحسب الإنسان الجاهل الملحد العلماني الكافر أن لن نجمع عظامه، ومن ثم يقول لا حياة بعد الموت، كيف نحيا بعدما نموت؟ ثم قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالله قادر على أن يسوي أصابعنا، ثم في هذه الخطوط أو الخيوط في أصابعنا الآن أجمعت الأمة على أنه لا يوجد ما في صبعي يوجد ما في صبعك أنت، واطلب هكذا بالطبع. هذه الخطوط السهلة البسيطة في أصابعنا ملايين البشر، ما يوجد واحد مثل واحد، من يفعل هذا سوى العليم الحكيم؟ من يقدر على هذا سوى الله العزيز الحكيم؟ قادرين على أن نسوي بنانا. ثم قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. كفره بالله، كفره بلقاء الله، كفره برسول الله، كفره بكتاب الله، كفره بالبعث والجزاء يوم القيامة، سببه ماذا؟ من أجل أن يبقى فاجرا حتى لا يترك الزنا والربا واللواط والجرائم والكذب والقتال، هذا هو المانع له من الإيمان. وإلى كيف ما يلوم بخالقي؟ ألست مخلوقا أنت؟ أما لك خالق؟ توجد شعرة ما لها موجب؟ من أوجدك؟ لما يتعانوا؟ نعم، ما يريدون أن يؤمنوا بالبعث والجزاء من أجل أن يبقوا على الجرائم والموبقات، وهذا كلام الله وإلا. بل يريد الإنسان المكذب الكافر بالبعث والجزاء، يريد ماذا؟ ليفجر مستقبله كله، ليفجر أمامه كله، ما يسوغ أبدا. تفطنتم لهذه القضية وإن لا؟ لما فلان كذب الله ورسوله كفر؟ لماذا؟ يريد أن يبقى بلا عبادة، يفجر ويزني ويأكل ويفعل كل شيء، يعبد شهوته ودنياه والعياذ بالله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. كانوا يسألون والآن يسألون المكذبون من الشيوعيين والملاحدة والعلمانيين، متى يوم القيامة هذا؟ متى يقوم الناس من قبورهم؟ اسمعوا خبر من خلقكم وعلمكم وأخبركم كيف تقومون، ما هو غدا ولا بعد غد. هذه الحياة لها أمد محدود وساعة معدودة، لا بد وأن تنتهي، ما يجي يوم القيامة كما تريدون أنتم غدا أو بعد غد. يوم القيامة له مدى محدود لا يزيد ولا ينقص، كما بدأ اليوم ينتهي غدا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. ما يوم القيامة هذا؟ تخوفوننا به وتهددوننا وتريدون أن نترك شهواتنا وأعمادنا هكذا يقولون. لكن سيأتيكم يوم القيامة والعتبة الأولى يوم يبرق البصر ويشاهد ملك الموت وتقوى جوعه ما يحتاج إلى قرن ولا قرنين. فإذا باق البقر البصر عار ما إن ينظر إلى ملك الموت صحيح بالخطايا يبرق بصره. فإذا باق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر العتبة الأولى القبر عتبة الدار الآخرة الأولى ثم يبرق البصر ويشاهد. ثم بعد ذلك يأتيهم يخسف القمر هذا النور في القمر والله ما يبقى له نور ويجمع هو الشمس ولا نور لهما ويرتميان ويسقطان. فإذا الكواكب انتفضت هكذا يقول تعالى وجمع الشمس والقمر حينئذ يقول الإنسان يومئذ أين المطر. يقول الإنسان الكافر يوم القيامة النفخة الأولى التي يخرج فيها الكون كله وتسقط فيها السماء ولا كوكب ولا شمس ولا قمر يقول الإنسان أين المطر إلى أين نهرب إلى أين يهربون. ها ما تهرب من الموت ثم تقول كيف نهرب يوم القيامة الآن الموت ما تستطيع نهرب مهما طهت في السماء. إذا دقت الساعة وجاء ملك الموت وزرق البصر انتهى أمرك. يقول إنسان الكافر الملحد يوم أين المضر لا مفر أبدا إلا إلى الله. قال تعالى كلا لا وزر لا ملجأ ولا جبل ولا حصن تلجأ إليه أبدا ما تبقى إلا بين يدي الله. لا وزر لا جبل عالي تعلوه ولا حصن تتحصن به ولا إلا أمام الله إلى ربك يومئذ المستقر. أيها المكذب بالبعث والجزاء يا من كذب بهما من أجل الفجور والظلم والاعتداء وترك العبادة وعبادة الله يا هذا الإنسان اسمع إن إلى رب إلى ربك يومئذ المستقر. إذا خسف القمر وجاء الشمس والقمر وقامت القيامة إلى أين المستقر عند الله فيجمعنا في صعيد واحد هكذا ذرية آدم كلهم ثم يحاسب ويجزي بما يشاء. إن إلى ربك يومئذ المستقر. ثم قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. والله العظيم يخبر بما قدم قدمت كذا وأخرت كذا لما فعلت كذا لما تركت كذا بكل أعماله. وإن أراد أن يحتال أو كذا تنطق الجوارح واليد والرجل والأذن والعين كل جوارح تنطق وينطق وينطق لسان ولا ينطق. هكذا يقول تعالى ينبأ الإنسان يومئذ يوم القيامة يوم أن يجمع بين يديه بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة الإنسان على نفسه بصيرة وهو أن جوارحه كلها تنطق. إذا أراد أن يكذب يقول ما جنيت ما شريت ما كذا باللسان أسكت يا لسان وتنطق الجوارح كلها وتقوم الحج عليه بجوارحه بصيرة هكذا. ولو ألقى معاذيره لما يعتذر ينفع الاعتذار ما ينفع ما دامت الجوارح تنطق العين رأيته الفرج فعلته اليد أخذته رجل متيت ما ينفع الاعتذار يقول بي كذا أو كذا أبدا. معشر المستمعين هيا بنا نقبل على ربنا قبل أن نموت نحقق عقيدة الإسلام ونصححها ونعبد الله بما شاء وما بين رسوله في كتاب الله وهدي صلى الله عليه وسلم، لنموت على هذا النور ونبعث عليه إن شاء الله يوم القيامة مع هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير إثبات عقيدة البعث والجزاء، وهي الإيمان بالآخرة، الإيمان بالدار الآخرة هي عقيدة البعث والجزاء، يبعثنا من قبورنا ويجزينا. رب يقول أقسم بيوم القيامة. نعم. ثانيا بيان إفضال الله على العبد في خلقه وتركيب أعضائه. من هداية الآيات بيان إفضال الله وإحسان الله على عبده، يتجلى ذلك في ذاته فقط، في أصابعه من فتحهما، أصابع رجليه لو كانت كالخفاف وإلا كالحواف، كيف يأكل كيف يشرب كيف يعطي كيف يأخذ كالبهائم والعياذ بالله، وإلا آباؤنا هم الذين فعلوا، أطباؤنا، والله ما فعل إلا الله. لما ما نحمده ونشكره؟ لما لا نسأل عنه ولا نذكره؟ نعم. ثالثا معجزة قرآنية أثبتها العلم الصناعي الحديث، وهي عدم تسوية خطوط الأصابع. من هداية الآيات معجزة قرآنية أثبتها الله في القرآن ظهرت للأمة البشرية في هذه الأعوام، وهي أن الخطوط في الأصبع تختلف مع إنسان وإنسان، مع كل البشر، ولهذا توقع فقط مع صبعك يعرف ذات الخطوط ولا تتشبه مع خطوط أخرى أبدا، هذه وحدها كافية تدل على علم الله وقدرته وعظمة جلاله وكماله. من أجل ذلك يجب أن نذكر الله ونشكره ونبكي بين يديه. رابعا فكما فرق تعالى بين الإنسان والإنسان وبين الصوت والصوت، فرق بين خطوط الأصابع فريدة استعملت في الإمضاءات وقبلت في الشهادات. نعم كما بينا. خامسا تقرير مبدأ أن المؤمن يثاب على ما أخر من سنة حسنة يعمل بها بعده، كما يؤتم بترك سنة سيئة يعمل بها كذلك بعده. بداية هذه الآيات لقول الله تعالى ما قدم وما أخر، فالذي قدم من الصالحات ومات وترك سنن دعا إليها وعبادة عمل الناس بها يثاب عليها، عمل السيئات ثم مات وترك سننها، ترك بيت الخمر، ترك كذا، يعاقب كذلك على ذلك الذي مات عليه. فالإنسان عامل، عمله قد يكون الآن وبعد موته، كيف عبد الله ثم أوقف وقفا، بنى مسجدا كذا، بعد موته ما يثاب على هذا يثاب عليه، كان يعمل السيئات ثم عمل ثم مات وترك بيت الخمر أو محل الباطل أو الشر يعاقب عليه ويجزى به أيضا. دل على هذا قوله تعالى كل نفس اظهر ما قدم وأخر، ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، ما قدمه وما أخر بعد موته وعمل به غيره ويثاب عليه ويعاقب عليه. وها نحن ما زلنا مع صورة القيامة المكية. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه رب الأولين والآخرين يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحرك به أي بالقرآن لسانك، إذ كان صلى الله وسلم حريصا على حفظ القرآن الكريم، فإذا نزل جبريل بآيات أو بسورة وأخذ يقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لشدة حرصه يأخذ يقرأها، فقال تعالى مؤدبا له وراحما له لا تستعجل، لا تحرك بلسانك لتعجل به، فقط اسمع وحرك شفتيك يكفي، ما تتعب لسانك وتقرأ وجبريل يقرأ. تأديب الله عز وجل وتعليمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به أي بالقرآن الذي ينزل جبريل به، وأنتم تعلمون أن القرآن نزل في خلال 23 سنة، ما هو في يوم واحد ولا شهر واحد، ينزل آيات وسور حتى اكتمل في خلال 23 سنة، فلما ينزل جبريل بالآيات الرسول يحاول جبريل يقرأ وهو يقرأ، قال لا، لا حاجة إلى هذا، أسر واستمع، حرك شفتيك يكفي مو بلسانك، لا تحرك بلسانك لتعجل بحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نقوم بهذا، علينا جمعه في صدرك وقرآنه على لسانك، لا تخف أبدا، لا تستعجل، علينا جمعه في صدرك وقرآنه على لسانك، لا تخف أبدا، ما تتعب نفسك، هذه رحمة الرحمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه، إذا أخذ جبريل يقرأ فاسمع، وإذا فرق فقرأ أنت، ولا بأس كما قال الصاحب أن كان يحرك بشفتيه فقط لا لسانه، فإذا قرأناه من يقرأه جبريل عليه السلام بأمر رب العالمين فاتبع بقرآنه، ثم قال تعالى له ثم إن علينا بيانه، شرحه تفسيره وأحكامه، كل ما في القرآن علينا بيانه لك وبينه له، الحدود الشرائع العبادات كل ما، بل بينه الغيب وما يقع في المستقبل، بين له كل شيء، ثم إن علينا بيانه، فما بقي في كتاب لا شيء يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هذا هو القرآن الذي يقرأ الجهال على الموتى ويحرمون الأحياء منهم، ما يستمعون عليه أبدا، لا في بيوتهم ولا في مساجدهم طيلة 1000 سنة والعياذ بالله. ثم قال تعالى كلا، ردع لأولئك المشركين المكذبين بالبعث والجزاء كما تقدم في أول الآيات، كلا هذه كلمة ردع والعياذ بالله تعالى للذين لا يؤمنون بالبعث والجزاء، كلا بل يحبون العاجلة، الذين والله اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم ينكرون البعث والبعث والجزاء لا سبب لذلك إلا حب الدنيا وأوساخها فقط وعدم طاعة الله وطاعة رسوله بفعل ما أوجبه وترك ما نهى. هذه العلة والله العظيم. وإلا كيف تنكر من أوجدك أنت وأوجد أمك وأباك؟ ما أوجدكم؟ الذي أوجدكم الآن يجدكم غدا، غدا يميتكم كلكم فيكم من ينجو، الذي أماتكم الآن يحييكم غدا. أي مانع أن تقول آمنت بلقاء الله؟ بين تعالى العلة وفهمناها. والله ما هي إلا الإصرار على الشهوات والمنكر والباطل وعدم الطاعة لله ورسوله، لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالرباط ولا بالجهاد. هذا هو السر علمه خالق القلوب. واسمع ما يقول: بل تحبون العاجلة. هذه هي العاجلة. أين العاجلة؟ مضى منها أكثر من 10,000 سنة وما بقي والله أقل من 1,000 سنة وتنتهي نهائيا. عاجلة ماشي قرب عن قرب. تحبون العاجلة بأوساخها؟ الزنا واللواط والربا وشرب الخيانة والغش والخداع، وتكرهون الصلاة والزكاة وعبادة الله. هكذا يقول تعالى معلما رسوله والمؤمنين: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون تتركون الآخرة. الآخرة الدائمة نكرهها، والعاجل الناس نحبها مجانين نحن. يجب أن نحب الدائمة الباقية هي التي نعمل لها، أما التي تمشي يوم بعد يوم ناس عاجلة كيف نحبها؟ والله ما نحبها. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه البشر، وجوه بني آدم، من آدم إلى أخي ولد من والده، وجوه يومئذ صنفان، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد ناظرة. ناظرة معناه ناظرة فرحة مسرورة مشرقة، ما فيها ظلم ولا غضب ولا سرور. وجوه غير ناظرة إلى ربها جل جلاله وعظم الصاد، والله ناظرة تنظر إلى الله في الجنة. ومن هنا ظل الضالون وهبط الهابطون من الخوارج وغيرهم ومن وافقهم على أن الله ما يرى في الجنة. والله كذب. الله يصرح بهذا وأن تقول الله ما يرى؟ وجوه يومئذ ناظرة جميلة إلى ربها ناظرة، يكشف الحجاب عن وجهه وينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يسعدهم شيء أكثر من النظر إلى وجه الله عز وجل. وما زال الهابطون إلا لما تمكن والله يصرح. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرح القرآن ويبينه، يقول: إنكم سترون ربكم عيانا. إنكم يا أيها المؤمنون سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، يشاهدونه لا تضامون فيه ولا تضام، يضم بعضكم بعضا يشاهد في كل مكان. هذا القمر يشاهد أهل الصين وأهل اليابان وأهل الأمريكان، هو قمر واحد. فالله عز وجل يشاهد أهل الجنة ولا يضامون في رؤيته، بل واحد في قصره يرى ربه. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون كذلك، معنى واحد. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروب الشمس ففعلوا. بشرى لمن يشهدون صلاة الصبح وثلاث عشر طول الحياة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا صلاة الصبح وصلاة العصر وهما البردان. وفي الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، الصبح في البرد ولا في الحر، والعصر في البرد ولا في الحر، في البرد. من صلى البردين دخل الجنة، فهنيئا لمقيم الصلاة. وهكذا يقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة هالكة سودة منتنا، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة التي تفقر غفرات بحرها، فقرات بحرها أي هلاكها. فالوجوه يوم القيامة وجهان، مسفر باحث مستبشر يرى ربه، ومسود مظلم منتن عافٍ نتيجة كفره وشركه وفسقه وفجوره في الدنيا. نفسه خبثت أنتنت تعفنت، إذا يوم القيامة وجهه يدل عليها. معشر الأبناء والإخوان، هيا نزكي نفوسنا، هيا نطيبها نطهرها، لا بالماء والصابون، لا بالعطورات، لا بالدخان والتكييف، ولكن بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع إبعادها عن كل إثم من الآثام ولو نظر إلى مرأة محرمة. وبذلك نبعث ونكون مع وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تأديب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه له. أدبه وعلمه لا تحاسب تجربي، أليس هذا تأديب وتربية؟ نعم. ثانيا بيان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن. نعم، بيان حرص الرسول على حفظ القرآن وحفظه، والله تلطف به لا تحدث لسانك لتعجل به. نعم. ثالثا تولى الله تعالى بيان كتابه القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم. بيان هداية الآيات، أن الله تعالى تولى بيان ما في القرآن إلى رسوله من أحكام وشرائع وعقائد وآداب، اللهم لك الحمد. نعم. رابعا بيان علة تكذيب الكافرين بالبعث والدار الآخرة، وهي حبهم للدنيا وما فيها من اللذات والشهوات. بيان من هداية الآيات بيان كفر الكافرين بالبعث والجزاء والدار الآخرة، والله ما هو إلا حبهم للدنيا وما فيه من جرائم وموبقات فقط، وإلا ما فيه ما ينفي وجود الدار الآخرة، والدار الأولى موجودة. الذي أوجد هذه الدار أوجد غيرها، الذي أوجد الأرض أوجد السماء، لما؟ لكن كونهم يستبنون على الشهوات والمعاصي والذنوب والآثام حرمان من بالبعث والجزاء. نعم. خامسا بيان انقسام وجوه أهل المحشر يوم القيامة إلى قسمين، قسم وجوههم مسترة ضاحكة، وقسم وجوههم باسرة حالكة عابسة تظن أنها هالكة. كما علمتم الوجوه يوم القيامة صنفان، صنف وجوه مشرقة ربانية مؤمنة صادقة طاهرة مشرقة ترى ربها الكوية التي تسعد بها سعادة أبدية، ووجوه مظلمة منتنة حالكة والعياذ بالله كادحة سببها الكفر والعياذ بالله، وهم يعتقدون أنهم خاسرون هالكون تظن أنها بها فاقرة. وأخيرا وجوب الإيمان بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم في الجنة، والرد على الخوارج والمعتزلة